بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. لا يزال السياق في قصة موسى عليه السلام وقومه، لا يزال السياق مع موسى وفرعون وقوم فرعون. فيقول الله جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. الذرية يطلق على الصغار وعلى الشباب، قالوا لأن الكبار دائما يثبتون على ما كانوا عليه، فأسرع الناس استجابة الشباب، الشباب يستجيبون أكثر من غيرهم، وهذا حق. الحقيقة الواقع الآن يدل عليه، تجد الشباب عندهم إقبال وعنده قدرة على أن يغير ما كان عليه، بينما كبار السن تجد غالبا أنه يثبت على ما هو عليه، إن خيرا وإن غير. وقال هنا: إلا ذرية من قومه. لكن اختلف العلماء من قومه، قوم من؟ فقيل من قوم فرعون، وهذا رجحه ابن جرير الطبري، وقيل من قومه، وهذا رجحه ابن كثير، وقيل من قومه أي من قوم موسى، ورجح هذا ابن جرير الطبري، وتعقبه ابن كثير بما خلاصته أن قوم موسى كلهم مؤمنون، ما يعرف أنه كفر منهم إلا قارون، ولحق بموسى أو لحق بفرعون، ترك موسى. فقوله إلا ذرية من قومه راجع على فرعون، ويدل عليه أيضا ما سيأتي، قال: على خوف من فرعون وملئهم. وهذا هو الأظهر والله أعلم. إلا ذرية من قومه، قالوا أي شباب من قوم فرعون، لأن الشباب أسرع استجابة من غيرهم. إلا ذرية من قومه، من قوم فرعون على خوف من فرعون، من قومه على خوف منه، لأنه كان جبارا مفسدا يبطش ويقتل، بل من ظلمه أنه تسلط على بني إسرائيل، يقتل أبناءهم سنة ويتركهم سنة، هو جبار. ولهذا كان قومه يخافون منه خوفا شديدا، فهم آمنوا مع أنهم خائفين منه أن يعلم بهم، فكانوا يخفون أمرهم. وملئه، وملئهم، الملأ قالوا هنا وأشرافهم، يخافون من فرعون ويخافون من أشرافهم، من أشراف قوم فرعون القبط، وليس معقول أن هذا من أشرافهم أنهم قوم موسى، يكون من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا مع موسى وكانوا على الإيمان، فيكون المعنى على خوف من فرعون وملئهم، أي ملأ هؤلاء الأقباط، هؤلاء الذرية الذين هم من القبط، من قوم فرعون، أيضا كما يخافون من فرعون يخافون من ملئهم، من رؤسائهم وأشرافهم، أيضا لو علموا بهم أن يعذبوهم أو يمنعوهم. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أن يفتنهم، أن يصرفهم عن دينهم بالعقوبات التي يحلها بهم وينزلها بهم. وإن فرعون لعال في الأرض، لعال في الأرض، له القهر والغلبة في الأرض التي كان فيها، في أرض مصر كان له العلو فيها، أي الغلبة والقهر، فكان أمره ينفذ، ولهذا فعل ماذا؟ ما فعل في بني إسرائيل، واستحيا نساءهم وقتل أبناءهم واستعبدهم. قال لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، أي المتجاوزين لحدود الله. والمسرف هو المتجاوز إلى الحد، هو المتجاوز للحد إلى ما لا يحل له. ففرعون كان من المسرفين المتجاوزين لحدود الله. قال جل وعلا وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يخاطب قومه، فقالوا على الله توكلنا. هذا الذي يظهر أن قومه كلهم كانوا على الإسلام. قال يا قوم، قال موسى، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، أي صدقتم وأقررتم وثبت إيمانكم الإيمان النافع بما جئت به وبإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فعليه توكلوا، أي اعتمدوا وفوضوا أموركم إليه في كل شأنكم، فتوكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين حق الإسلام. والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهنا إن كنتم مسلمين مؤمنين، لأنه ما ذكر إلا الإسلام، فيشمل أيضا الإيمان. وهذا فيه تهييج وحث لهم، كما تقول ولله المثل الأعلى افعل كذا إن كنت صادقا. الله جل وعلا أخبر أن موسى يحث قومه، قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين حقا، يهيجهم ويحثهم ويحضهم على التوكل على الله جل وعلا. فقالوا على الله توكلنا، اعتمدنا وفوضنا أمورنا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فتوكلوا على الله واعتمدوا عليه وفوضوا أمرهم إليه، وسألوا الله ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين، لقوم فرعون. ومعنى لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين تعددت أقوال أهل العلم فيهم، فقال بعض المفسرين لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا أو أنهم على خير، لا تجعلنا فتنة لهم بأن تسلطهم علينا فيظهرون علينا فيغلبوننا فيفتنون، يقولون لو كانوا على الحق ما غلبناهم، فنكون فتنة لهم في بقائهم على شركهم وضلالهم. ونحوه أيضا قول بعض السلف لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، نحن نفتتن بذلك إذا نصرتهم علينا وهم على الباطل ونحن على الحق. وقال بعضهم لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم، لا تجعلنا فتنة، يعني لا تفتنا بامتحانك إيانا على أيديهم فيعذبونا. والحاصل أن هذا من الدعاء المشروع، أن الإنسان يدعو الله ألا يجعله فتنة للظالمين، فلا يفتنونه ولا يكون سببا أيضا لفتنهم عن الدين، أي صدهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. قال جل وعلا ونجنا، يخبر عنهم أنهم قالوا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، نجنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين ورحمتك وسعت كل شيء، من القوم الكافرين، من فرعون وقومه، لأنهم كانوا معه على شره. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أوحينا، والذي أوحى هو الله لكنه هو العظيم، ولهذا العظيم يعبر بنون الجمع وأوحينا، يعبر بما يدل على الجمع وإن كان واحدا. وأوحينا إلى موسى وأخيه وهو هارون، وهو نبي من أنبياء الله. والمتأمل في النصوص يجد أن هارون تبع لموسى، وذكر بعض المفسرين وهو قول ضعيف عن بعض التابعين أنه قال هارون أكبر من موسى، ومثل هذا القول يحتاج إلى دليل، فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده ما فيه، وهو مخالف للأصل. ولهذا لا يقولون ليس هناك أخ أمن على أخيه من موسى، لأنه سأل الله أن يجعله نبيا معه. موسى على هارون قصدي، ليس هناك أحد أمن على أخيه من موسى على أخيه هارون، فهارون أصغر من موسى وليس أكبر منه كما قال بعضهم، ما يعتمد على مثل هذا. قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي اتخذ، تبوأ المكان يعني اتخذه ونزل فيه، فمعنى تبوأ يعني اتخذوا لقومكما بمصر، وهي مصر فرعون، بيوتا، ابنوا لهم بيوتا أو اجعلوهم يتخذون ويبنون لهم بيوتا ومساكن، واجعلوا بيوتكم قبلة. يدور كلام السلف وأغلبه على أن قبلة يعني اجعلوها مساجد تصلون فيها لشدة أذى فرعون لهم، فلا يستطيعون أن يذهبوا إلى الكنائس الجامعة كما قال ابن عباس، أو نعم كما قاله بعض السلف، نعم قاله بعض السلف وذكره ابن كثير في تفسيره، نعم وهو قول مجاهد، قال مجاهد واجعلوا بيوتكم قبلة، قال لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. المهم أنهم اجعلوا بيوتكم قبلة يعني مساجد تصلون فيها، لأنكم ما تستطيعون، لو صليتم لقتلكم فرعون ولا عذبكم بعتوه وشره. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أقيموا الصلاة، صلاتهم التي شرعت عليهم والله أعلم بكيفيتها، لكن شرعت عليهم الصلاة، أقيموا تلك الصلاة وأتوا بها كاملة، أقيموا شعائرها وما تحتاج إليه من الأعمال، وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين بشر المؤمنين الذين يقيمون الصلاة بالثواب العظيم والثواب الجزيل عند الله جل وعلا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى أيضا ربنا منادى منصوب، لهذا تقديره يا ربنا، لكن تحذف يا النداء كثيرا. قالوا ربنا أي يا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، أعطيتهم وآتيتهم هو وقومه زينة، قال الطبري من متاع الدنيا وأثاثها، أعطيتهم زينة من متاع الدنيا وأثاث الدنيا فملكتهم، قال وأموالا، قال من أعيان الذهب والفضة. الحاصل أن الله عز وجل آتاهم وأنعم عليهم بشيء من المال، من الأموال العامة ومن الذهب والفضة في الحياة الدنيا، في هذه الحياة، إن الآخرة ما جاءت ولا يدرون ما فيها. ربنا ليضلوا عن سبيلك، يا ربنا ليضلوا عن سبيلك. فاختلف في هذه اللام، فقيل اللام هنا هي لام العاقبة والصيرورة، ليصيروا ويكون عاقبة أمرهم الإضلال عن سبيلك، ورجح هذا القرطبي. ورجح وقيل هي لام كي، لكي يضلوا، ورجح هذا ابن جرير الطبري. وحكى ابن جرير الطبري قولا آخر، قال بعض البصريين معنى ليضلوا عن سبيلك فضلوا عن سبيلك، ليس معناها ليضلوا غيرهم، لا، أعطيتهم أموالا فضلوا عن سبيلك. طيب الله يقول ليضلوا أو ليضلوا أو ليضلوا قراءتان. قالوا هذا كما قال جل وعلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي فكان لهم عدوا وحزنا، ما التقطوه من أجل أن يحزنهم، لا، هم التقطوه فكان في نهاية أمره عدوا لهم لأنهم على الكفر وهو على الإيمان، وأحزنهم، جاءهم بالدين الذي يحزنهم ما يريدونه. قال إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، سبيلك عن دينك، طريق الذي يوصل إليك، ربنا اطمس على أموالهم. الطمس الأصل فيه إذهاب الشيء عن صورته، إذهاب الشيء عن صورته التي كان عليها، تطمس منه طمس الصورة، يعني تغطى، يذهب الذي كان موجودا. وعبر المفسر هنا عن هذه الآية وعنها في هذه الآية ربنا اطمس على أموالهم، قالوا أهلك أموالهم، أهلك أموالهم، لأنهم استخدموها في الإضلال عن سبيلك. هذا مما يشعر برجحان قول البصريين، لكنه يحتاج إلى يعني دليل أكثر. فأهلك أموالهم واشدد على قلوبهم، قال ابن جرير واطبع عليها وقسها حتى لا تلين، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، هذه النتيجة، اطمس على الأموال وأهلكها وشدد على قلوبهم، اطبع عليها، اطبع عليها الكفر والضلال فلا يصل إليها الهدى حتى يروا العذاب الأليم، وأبقهم على هذه الحال حتى يلاقوا العذاب، يعني حتى يوافوا على الكفر فلا يتوبون، حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الآية فيها فائدة، وهي أن المؤمن داعي، من يؤمن على دعائك فهو داع معك. ولهذا إذا قال المصلون آمين خلف الإمام فإنهم قد دعوا بمثل ما دعا به، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والدليل هنا من الذي يدعو؟ ربنا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، الداعي موسى يا أخوان، لكن قال جمع من السلف منهم عكرمة وأبو صالح وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس، قالوا دعا موسى وأمن هارون، أمن هارون، فلما جاءت إجابة الدعاء قال قد أجيبت دعوتكما. إذن أنت إذا أمنت على شيء فأنت داع به، هذه فائدة عظيمة دليل على فضل الله جل وعلا على عباده. فإذا قال المأموم آمين فإنه قد دعا لنفسه بإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة. ومما ينبه عليه أن ليضلوا قرأ أهل الكوفة بضمها ليضلوا غيرهم، وقرأ الباقون بفتح الياء ليضلوا، ليضلهم، أسند الإضلال إليهم ليضلهم، وهناك ليضلوا غيرهم. وكل القراءتين صحيحة وسبعية. قال جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما، وهي التي دعا بها موسى من طمس الأموال والشد على القلوب، وأمن على ذلك هارون فاستجاب الله لهما، ولهذا بقي فرعون وقومه إلى أن دخلوا البحر، فلما أدرك فرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال: الآن فات الأوان، وصل الغرغرة. قال: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. استقيما على أمركما واثبتا عليه، ولا تتبعاني ولا تسلكاني طريق الجاهلين الذين لا يعلمون. هذه كما أنها وصية لموسى وهارون، فهي وصية للمؤمنين في كل زمان ومكان: اثبت على دينك واستمسك بالذي أوحي إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، استمسك بالحق ولا تتبع سبيل الجاهلين الذين لا يعلمون، لكن اتبع سبيل العلماء العاملين بالعلم الذي علموه. قال: وقوله تتبعان، قرأ ابن عامر بالتخفيف لا تتبعاني، وقرأ الباقون بالتشديد تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. قال الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. ومعنى جاوزنا كما قال الطبري، قال: قطعنا ببني إسرائيل البحر، جاوزناهم، جعلناهم يجتازون البحر ويقطعونه ويدخلون بداخله، على ضوء ما مر معنا في سورة الأعراف، وهو أنه لما جمع فرعون جنوده وجاء وراء موسى وقومه فانتهى بهم الأمر إلى البحر، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وراءنا، سيدركنا. فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، هذه الثقة العظيمة، هذه الثقة بالله جل وعلا، حسن الظن به. وأكمل الناس في ذلك أنبياء الله. فلما قرب منهم العدو قال الله لموسى: اضرب بعصاك البحر. فانفلق البحر وافترق إلى 12 فرقا طريقا يبسا، بحر ماء صار طرق ويابس. نعم، إن الله على كل شيء قدير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فجاء فرعون لجبروته وخبثه فاقتحم البحر وراءهم، فخرج بنو إسرائيل من الطرف الآخر، جاوزنا، تجاوزوا البحر، قطعوه. فلما خرج آخر رجل منهم أطبق الله البحر على فرعون ومن معه، فذهبت أجسادهم للغرق، أجسادهم للحرق وأرواحهم للغرق، والنار يعرضون عليها الآن وهم في قاع البحر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، في أول النهار وفي آخره، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعوذ بالله، هذا فيه إثبات عذاب القبر في القرآن. وهنا اختصر القصة، قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون، تبعهم، يقول أتبع وتبع بمعنى لغتان بمعنى واحد، يقال أتبعه وتبعه بمعنى، فأتبعهم فرعون وجنوده، انظروا أيضا الجنود، بغيا وعدوى، بغيا منهم وظلم. ماذا فعل موسى وقومه؟ إلا أنهم يقولون اشتروا أنفسكم، آمنوا بالله واتركوا ما أنتم عليه حتى تنجوا من النار. وعدوا أي اعتداء عليهم، مجاوزة للحد. بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق، هناك كلام محذوف مقدر، فأدركه الغرق. فلما أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. آمنت، صدقت وأقررت واستجبت أنه لا إله، لا معبود حق إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل مع نبيها، مع نبيها، مع أن عدو الله قبل ادعى الربوبية. وهكذا عند الاضطرار يرجع الناس إلى التوحيد، كما مر معنا في قصة السفينة، أصحاب السفينة. لكن لا ينفع ذلك إلا إذا كان قبل الغرغرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. بل وفي القرآن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فتاب توبة لم تنفعه، لأنه بعد انتهاء الأمر. وقد جاء وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيها أكثر، أنه لما أراد أن يقولها أخذ جبريل من وحل البحر وطينه وسد فاه فيه لئلا يقولها. لكن ظاهر القرآن هنا أنه قالها لكن بعد فوات الأوان. قال وأنا من المسلمين، أي المستسلمين لأمرك، المتذللين لك. عدو الله كان يقول هل لكم من إله غيري؟ قال الله له الآن في هذا الوقت، الآن في هذا الوقت تقول هذا؟ أين أنت قبل ذلك حينما دعاك موسى وقام عليك الحجة وأعاد وكرر وقد عصيت قبل؟ انتبهوا، الغالب أن الإنسان عند موته يختم له بما كان عليه بعمله. فساعة الاحتضار، عند ساعة الاحتضار امتداد للعمل السابق، والإنسان ما يدري متى يموت. ولماذا تؤخر التوبة؟ وما يدريك أنك توفق؟ كم من أناس كما ذكر ابن القيم أظنه في غاثة اللهفان أو في غيرها، أن كثير من الناس يقول له قل لا إله إلا الله ويتكلم بكلام آخر. أين الطريق إلى حمامي من جابي؟ هذا حق. كثير من الناس يقال له قل لا إله إلا الله عند الاحتضار ويتكلم بشيء آخر. فلا بد من إصلاح العمل قبل ذلك، قبل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الذين آمنوا. قال جل وعلا وكنت من المفسدين فيما سبق، بل فساد عظيم، يقتل الذرية، عدو الله، يستحي النساء، بلاء عظيم. قال اليوم، فاليوم ننجيك ببدنك، ننجيك، قال الطبري نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك. والنجوة هي المكان المرتفع. فاليوم ننجيك ببدنك ينظر إليك، فاليوم، نعم، قال نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك ينظر إليك من كذب بهلاكك. وذلك أن المفسرين ذكروا أن بعض بني إسرائيل ممن لم يكن مع موسى جحدوا أو قالوا وما يدرينا أن فرعون قد هلك في البحر، وما يدرينا أنه غرق، فنجى الله بدنه جسمه فقط، قالوا فأخرجه الله بجسده لم يعرض لجسده شيء، روحه خرجت لكن خرج جسده وعليه سلاحه أو درعه كما هو، ليكون آية علامة ودلالة لمن شك في هلاكه، أو آية ليعتبر به من يعتبر. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ومن وراءك ممن سيأتي آية، أي عبرة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كثير من الناس عن آياتنا، آيات الله ودلائله وبيناته التي تدل على الحق دلالة لا شك فيها، كثير من الناس عنها غافلون. ولهذا قال الطبري عن آياتنا لغافلون، قال عن حججنا وأدلتنا على أن العبادة والألوهية لنا خاصة. قال جل وعلا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، قال الطبري بوأنا إيه أنزلنا بني إسرائيل مبوأ، أي منزل صدق، منازل صدق. واختلف المفسرون في هذه المنازل، فقال بعضهم منازل صدق، مبوأ صدق، منازل صدق، وهي الشام ومصر، بوأهم وأنزلهم، مكنهم وهيأ لهم السكنى في الشام ومصر. وقال بعضهم في الشام وبيت المقدس. ولا شك أن بني إسرائيل كانوا في مصر، لكن خرج بهم موسى إلى الأرض المقدسة، فنكلوا وأبوا أن يقاتلوا عدوهم، فضرب عليهم التيه 40 سنة، ومات موسى وهارون وهم في التيه، والتيه في صحراء سيناء. وكل هذا الكلام محتمل، لكن لا شك أنها منازل صدق بسبب صدقهم في أول الأمر، صدقهم وثباتهم على دينهم. ورزقناهم من الطيبات، رزقهم الله جل وعلا من الطيبات، من الحلال، من حلال الرزق. فما اختلف هؤلاء الذين فعل الله بهم هذا الأمر حتى جاءهم العلم. قال كثير من المفسرين حتى جاءهم العلم، قال العلم الذي عندهم في كتابهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رسول يجب أن يتبع. فلما جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم جحدوا ذلك، مع أن العلم عندهم. وقيل إن العلم المراد به هنا القرآن، حتى جاءهم العلم حتى جاءهم القرآن، وقيل العلم هنا النبي حتى جاءهم النبي، فعلموا أنه رسول لله. عند ذلك اختلفوا، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يقضي ويفصل جل وعلا بين هؤلاء المختلفين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل وغيره الذين اختلفوا في الحق، ومنهم من كفر به ومنهم من صد عنه. فالله يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، في الشيء الذي كانوا يختلفون فيه، فيفصل بينهم بحكمه وهو الحكم العدل جل وعلا. قال جل وعلا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت في شك، الشك معروف هو الريب، والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا عليك هذا القرآن وهذا الدين فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اسأل الأمم السابقة عن ذلك. ثم أكد الله له أنه قد جاءك الحق من ربك، فالذي جاءك هو الحق القرآن، فلا تكونن من الممترين الشاكين. الممتري هو الشاك. يقول قتادة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. وكذلك جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري. والحاصل أن يقال: لا يلزم من توجيه النهي إلى من لا يقع منه الأمر، لا يلزم من ذلك أنه يقع فيه. يعني لا يلزم من قول الله للنبي فإن كنت في شك، لا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم شك، والله ما شك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في قوله جل وعلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولا يكون للرحمن ولد أبدا. فلا يلزم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره عن الشيء يكون يقع فيه أو واقعا فيه. فقال: ولا تكونن من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يشرك. فلا يلزم من النهي يا أخوان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شكا أبدا. لكن يقول العلماء: يستفاد من هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الشك وهو لا يقع منه الشك، فغيره ممن يمكن أن يقع عليه يتأكد في حقه شدة الحذر وعدم الوقوع فيما نهى الله جل وعلا عنه. قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك وهو القرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لأن عندهم علم التوراة والإنجيل، إنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقرؤون الكتاب من قبلك، وهم اليهود والنصارى. ثم قال: لقد جاءك الحق، الذي جاءك هو الحق الذي لا مرية فيه، من ربك من الله، فلا تكونن من الممترين الشاكين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشك ولا يمتري. ولهذا قول أثر قتادة قال: لا أشك ولا أسأل، ما أشك في أن ما أنزل الله عليه هو الحق، ولا أسأل أهل الكتاب، يعني لست في شك. قال جل وعلا: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكونن يا نبينا من الذين كذبوا بآيات الله، وهذا كالذي قبله، لا يمكن أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بآيات الله، فلا يلزم من توجيه النهي له أنه يقع فيه. فلا تكونن، نعم، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا ببينات الله وحججه ودلائله التي أنزلها للدلالة عليه، فتكون من الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. ثم قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. الذين وجبت، حقت أي وجبت عليهم كلمة ربك، قال ابن جرير: لعنته إياهم. وقال غيره: كلمته أي قضاؤه وقدره الذي قضاه عليهم وقدره في اللوح المحفوظ. لا يؤمنون، لا يصدقون باختيارهم وطوعهم، يعرضون عن الحق ويأبون، بل يعادون الحق وأهله. وهذه هي المسألة التي مرت معنا اليوم: كسب العباد، أفعال العباد. فالعباد لهم أفعال ولهم كسب يفعلون، ولكن هم وأفعالهم مخلوقون لله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال جل وعلا: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون هؤلاء الذين سبقت عليهم كلمة الله. ولو جاءتهم كل آية، لو جاءتهم كل حجة، كل عبرة، كل موعظة، حتى يروا العذاب الأليم، حتى يعاينوا العذاب الذي أعده الله لهم، وذلك حين لا ينفعهم الإيمان كما حصل من فرعون. ثم قال جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فلولا أي فهلا، لولا هنا بمعنى هلا. قال الطبري: والمعنى ما كانت قرية آمنت عند رؤية العذاب إلا قوم يونس، إلا قوم يونس. ولهذا سبق ذكرنا في أول السورة أنها سميت سورة يونس لأنهم حصل منهم أمر لم يحصل لغيرهم من الأمم، فبعد أن حل بهم العذاب وانعقدت أسبابه تابوا فرفع الله عنهم العذاب وكشفه عنهم. قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. يعني ما هناك قرية آمنت من القرى فنفعها إيمانها، لأنهم ما آمنوا، ما هناك قرية، ما هناك أمة من الأمم آمنت كلها إلا قوم يونس، فإنهم بعد أن خرج موسى يونس ابن متى مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث، فخرج صبيحة الثالثة أو في الليلة الثالثة، فلما أصبحوا ورأوا العذاب، والله أعلم ما هو العذاب، هناك أقوال عديدة للمفسرين، لكن لا شك أنهم رأوا العذاب الذي وعدهم وتوعدهم به نبيهم، فلما رأوه تابوا وآمنوا فكشف الله عنهم العذاب. هذا في عبرة يا أخوان، مهما أذنبت يا عبد الله تب إلى الله، مهما فعلت من الفاعل ترى أنك تستحق العذاب تب إلى الله يرفع الله عنك العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مواعظ يا أخوان، عبر، فوائد عظيمة، احفظ هالفائدة، احفظ هذه الفائدة. إذا أذنبت وقع منك شيء خشيت عقوبة الله عليك بالاستغفار يرفع الله عنك العذاب ويدرأه عنك. وقد أورد ابن كثير شيئا من أخبارهم، أقرأ شيئا من ما أورده ابن كثير. يقول ابن كثير، يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا فيهم الرسل، الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم، كقوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وقوله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الحديث الصحيح: عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس، والنبي يمر معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام، ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه، كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي. والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى، وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه وخرج رسولهم من بين أظهرهم، فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم، وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم، فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا كما قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط، على قولين: أحدهما إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية، والقول الثاني فيهما لقوله يعني رفع عنهم العذاب في الدنيا والآخرة لقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فأطلق عليهم الإيمان، والإيمان منقذ من العذاب الأخروي، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ثم ذكر شيئا من الكلام، ويأتي إن شاء الله لعله يأتي له مزيد تفصيل في سورة الصفات. ثم قال جل وعلا: نعم، قال: كشفنا عنهم العذاب وأزلناه، وكذلك عذاب الخزي، وهو عذاب مخزي مذل لمن لحق به في هذه الحياة وفي الآخرة على ضوء ما مر، ومتعناهم إلى حين. قال الطبري: وأخرنا في آجالهم ولم نعاجلهم بالعقوبة، وتركناهم في الدنيا يستمتعون فيها بآجالهم إلى حين مماتهم ووقت قضاء أعمارهم، إلى حين، إلى وقت من الأوقات، وإلا ما في أحد يعيش على طول، كل من عليها فان. ثم قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. سبحان الله. ولو شاء ربك لآمن، صدق واتبع الرسل واتبع الحق، من في الأرض كلهم جميعا، تأكيد بعد تأكيد. ثم قال الله له: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ استفهام يراد به النفي، لا، أنت لا تكره الناس، ليس لك ذلك أن تهدي الناس جميعا أو أن تهدي أحدا هداية التوفيق، فمرد ذلك إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، تأكيد أن الإيمان والهداية مردها إلى الله، فلا يملكها أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما يملكها الله، هداية التوفيق، اهدنا الصراط المستقيم. قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن، ما كان لنفس من سبيل أو طريق إلى الإيمان بك يا نبينا أو بما يجب الإيمان به إلا بإذن الله، أي إلا بقضاء الله. قال ابن جرير الطبري: إلا بأن أذن لها في ذلك، فلا تجهدن نفسك في طلب هداها، هدى هذه النفس أو نفوس الناس. قال: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، لا تؤمن نفس إلا بإذن الله، ويجعل الله الرجس وهو العذاب والغضب والعقوبة على الذين لا يعقلون، أي لا يعقلون عن الله حججة فيفهمون ما جاءهم ويعقلونه ويعملون بمقتضاه إن أمرا فعلا أو تركا. ثم قال جل وعلا: قل لهم يا نبينا انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذا حث، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحث قومه على النظر في السماوات والأرض وفي آياتها، القمر والشمس والليل والنهار والجبال والكواكب، وفي أنفسكم، والله قد ملأ الله سماواته وأرضه بالآيات الدالات على وحدانيته جل وعلا وأنه مستحق للعبادة، فأمر ينظر ويتدبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال الطبري: من الآيات والدلائل الدالة على وحدانيته ووجوب عبادته. قال جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تغني الحجج والعبر والآيات، بل ولا النذر، الرسل المنذرة، النذر جمع نذير، ما يغني عن قوم لا يؤمنون، قوم سبق لهم من الله الشقاوة وأنهم لا يمكن أن يؤمنوا. قال جل وعلا: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. فهل ينتظر هؤلاء الكفر وهم كفار قريش، ماذا ينتظر كفار قريش؟ إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، إلا أن يأخذهم الله يحل بهم العذاب ويمر بهم كما مر في الأمم قبلهم، لأن الله قد أهلك الأمم، أخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم. قال الله جل وعلا: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. يحذر الله كفار قريش، هل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة. يقول الحافظ ابن كثير: أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية المكذبة لرسلهم. قل: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذن هذا تخويف ووعظ وإنذار وتحذير لكفار قريش، وحث لهم على الإيمان وتخويف لهم من عاقبة الكفر أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة. هذه سنة الله، فاتركوا فعلهم لتنجوا. قال: قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا حلول العذاب بكم، فأنا معكم أنتظر أن يحل الله بكم عقوبته إن لم تؤمنوا وتتوبوا وترجعوا إلى الله. فلما لم يؤمنوا أو كثير منهم حل بهم عقاب الله يوم بدر، البطشة الكبرى، حل بهم عذابه جل وعلا، لأن هذه الأمة ما يحل بها عذاب استئصال من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، لكن يهلك المكذب بما شاء الله جل وعلا. قال: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إذا جاء العذاب وحل ونزل ينجي الله رسله، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا معه من المؤمنين، ولا يصيبهم العذاب، وإنما يختص بمن فعلوا ذلك. قال: كذلك حقا علينا، مثل هذا الإنجاء، مثل هذا الفعل حق علينا، جاء يعني وعد الله به وأحقه على نفسه تكرما منه. ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين من العذاب ولا يصيبهم العذاب، وهذا فيه فرج عظيم. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. يا أيها الناس، خطاب للجميع، لجميع الناس، ويختص به كفار قريش، وإن كان يشمل كل أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنتم في شك، في ريب من ديني، من صحة ديني الذي أدعوكم إليه، فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، لا أعبد الآلهة التي تعبدونها. إن كنتم في شك فأنا لست في شك. ولهذا أكد لهم الحق الذي يدعوهم إليه: فإن كنتم أنتم في شك فأنا لست في شك، بل أعبد الله جل وعلا، ولا أعبد الذين تعبدون من دونه. فلا أعبد الذين تعبدون من دونه، أي جميع آلهتكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أعبد الله وأخص وأفرد بالعبادة، وهو الذي يتوفاكم ويميتكم، وأنتم تقرون بهذا ولا تنكرون. وأمرت أن أكون من المؤمنين، أمرت أمرني الله جل وعلا أن أكون مؤمنا من أهل الإيمان، أن أؤمن به ولا أؤمن بآلهتكم. فاعتبروا واتعظوا، هكذا أمرني ربي وأنا رسوله، فلن أعبد ما تعبدون ولكني أعبد الله وحده لا شريك له. ثم قال وأن أقم، يعني أمرت أن أقم وجهك للدين، أمرني ربي أن أقيم وجهي للدين. قال ابن قال الطبري أقم وجهك أي نفسك، أقم نفسك للدين أي استقم على الدين. وقال ابن عباس أقم عملك، في تقارب بين المعنيين. فالله أمر نبيه أن يقيم نفسه على دين الله، يقيمها للدين ويستقيم على الدين. كذلك أقم عملك، هل يكن على ما شرعت لك؟ أن أقم وجهك للدين حنيفا أي مستقيما عليه، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا. فأقم وجهك مخلصا لله موحدا غير مشرك، هذه إقامة الوجه، هذه الاستقامة على الدين. ولا تكونن من المشركين، لا تكن ممن وقع في الشرك وأشرك معي غيري. قال جل وعلا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا كله توجيه كريم من الله لنبيه، وكل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم نحن مخاطبون به. يا عباد الله أقيموا وجوهكم للدين، لا تعبدوا غير الله، واعبدوا الله وحده لا شريك له. أقيموا وجوهكم للدين حنفاء، ولا تكونوا من المشركين، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم. ولهذا قال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهي سائر المعبودات من دون الله، لا تنفع، تملك النفع ولا تملك الضرر، لكن لا شك أن عبادتها ضرر، لكن هي بذاتها ما تملك شيء ولا تدفع ولا تنفع أنفسها. قال فإن فعلت أي دعوت من دون الله، وكل من دون الله لا ينفع ولا يضر، كل من دون الله لا ينفع ولا يضر، كل المعبودات من دون الله. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي الكافرين المشركين، الظلم الأكبر دعاء غير الله. قال جل وعلا ولا تدعوا من دون الله، نعم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه. يمسسك يصيبك وينزل بك ضر، مرض أو مصيبة أو شيء تكرهه، فلا كاشف له إلا هو، لا يكشفه عنك ويزيله ويذهبه إلا الله جل وعلا. إذن هذا هو الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة، الذي يملك الضر والنفع، أما ما لم يملك الضر والنفع لا يجوز أن يعبد. قال وإن يردك بخير، يردك يصيبك جل وعلا بخير بنعمة وعافية، فلا راد لفضله، لا أحد يحول بينك وبينه، لا أحد يحول بينك وبين فضله ونعمته إذا أراده بك، كما في الحديث وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر أمره، وهو النافع، وهو النافع الضار جل وعلا، والنفع والضر بيده جل وعلا. قال يصيب به فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، يصيب به بما يريد من خير أو شر. قال بعض المفسرين يصيب بفضله من يشاء، وأكثر المفسرين على أنه يصيب به راجعا على الأمرين، يصيب بالخير والفضل ويصيب بالشر من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أرشدهم إلى التوبة واستغفار الله جل وعلا، لأنه هو الغفور الذي يغفر الذنب، وهو الرحيم الذي يرحم الخلق، ومن ذلك قبوله لتوبتهم. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. يا أيها الناس، يقول ابن كثير يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن الذي جاءهم من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن اهتدى واتبعه فإنما يعود نفع ذلك لنفسه، ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه. يفسر الآية. إذن أيها الناس، لا شك أن ظاهر الخطاب هنا العموم، ولكن هم الخطاب دائر مع كفار قريش، لكن العبرة بعموم اللفظ يا أخوان لا بخصوص السبب. كل يتعظ بهذا النداء الكريم من الله: يا أيها الناس قد جاءكم الحق. قالوا الحق هو كتاب الله أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد. قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى به واستقام عليه وسلك سبيل الحق فإنما يهتدي لنفسه، فهدايته راجع نفعها له، هو الذي ينجو من النار وهو الذي يدخل الجنة. ومن ضل عن الحق ولم يتبعه فإنما يضل عليها، يضل على نفسه، وهو بال ذلك راجع عليه. وما أنا عليكم بوكيل، لست عليكم بوكيل أن تؤمنوا أو لا تؤمنوا، أنا نذير مبين، ولكن لست متوليا لأموركم من الهداية وغيرها، مرد ذلك إلى الله. ثم قال جل وعلا: واتبع ما يوحى إليك، وهو القرآن، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لنا. واتبع ما يوحى إليك واصبر، أي اصبر عليه. يا أخي اتبع هذا القرآن واصبر، والله ما تترك بدون أذى، لكن اصبر، اعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تمسك بدينك واصبر على ذلك، والله سيأتيك من الأذى والهمز واللمز والطعن الشيء الكثير، فاصبر على ذلك. بعض الناس إذا فتن ترك دينه، نسأل الله العافية. لابد من الصبر على الدين. وآخر الزمان يا أخوان كما جاء في الحديث أنه يكثر الشر، حتى إن الرجل لا يمر بقبر الرجل فيتمرغ عليه يقول يا ليتني مكانه، لشدة الفتن. والقابض على دينك القابض على الجمر، فلا بد من الصبر على الدين، اصبر على دينك حتى يحكم الله بينك وبين قومك، بينك وبينهم، وهو خير الحاكمين. قال الطبري: وهو خير القاضين وأعدل الفاصلين جل وعلا. وبهذا نكون انتهينا من هذه السورة الكريمة المباركة، بل ونكون ختمنا هذه الدورة المباركة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهناك سؤال يقول الله جل وعلا لنبيه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون القرآن. هل شك النبي أو يشك النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال واضح ولا لا؟ هل يشك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أجل لا لا. طيب كيف تجيب عن الآية؟ نعم يا أخي، ولا الأخ اللي كان يسأل. نعم أحسن. لا يشك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من نهيه عن الشك أن يكون يقع ذلك منه، كما نهاه عن الشرك وعن غيره، والجواب صحيح. طيب، كانت وردتني أسئلة نجيب عليها لأن بقي شيء من الوقت، أليس كذلك؟ طيب بركة، 4 دقائق. بعضها سألني أصحابها شفاها، وهذا أيضا سألني وأجبت عليه. يقول: ما الرد على من يقول بحسن الإعراض أو يحسن الإعراض عن تلاوة سورة المسد لأن فيها تعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: ما هو صحيح. من قال أن فيها تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها تعريض بأبي لهب، ما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأقول: هذا كلام الله جل وعلا، كله كلام الله، والله أعلم وأحكم وأرحم بنبيه منك وأغير على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا من العاطفة والكلام الذي ليس في محله. فعلى المسلم يتقي الله ويقرأ كل سورة من القرآن ولا يتردد في قراءة شيء منها، وإلا فقد افترى. وليعد للسؤال جوابا. السؤال الذي يليه: المسد، بعضهم يقول هذه في عم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرؤونها، أي هذا منكر عظيم. هي الحقيقة، بس أنا ما أحب أني أذكرها، ولا في أكثر من شيء يذكرونه كله غير صحيح. هذا السؤال أنا ما أدري، في أسئلة غيره؟ خلنا نشوف عن نجيب. إيش الجوال؟ الجوال؟ كيف الجوال؟ من سأل بالجوال أخذ جواله. يقول: بعض الجماعات والأحزاب يتخذون من بعض الآيات شعارات لهم، كقوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم، وكذلك بعض المتاجر والمطاعم يتخذون من الآيات أسماء لهذه الأماكن، فلا تجائز؟ لا، هذا من الاستهانة بأمر الله جل وعلا. لا يا أخي، المسألة على العمل، ما هي على الشعارات. استقم، استقم على دين الله، استقيموا على دين الله، هذا هو المهم. أما هذه الشعارات ما ينفع بالحقيقة، تعليق الآيات ووضعها هذا فيه نوع استهانة. لا، قد يرمى هذا المكان هذا الشعار أو يسقط أو يصيبه شيء، أو على الأقل يتحدث تحته بكلام سيء، وهي آية من كتاب الله. فلما الإنسان يبتعد يتجنب هذه الأمور، وعليه بهدي السلف وطريقته. السؤال أيضا يقول: ما المقصود بالشهادة، وما تقول لأناس يطرقون هذا اللقب على من قتل بحكم القضاء وأنه كان ظلما، أو من قتل بأمر السلطان سواء كان ظلما أو غير ذلك؟ لا يجوز أن نشهد لأحد بجنة أو نار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فنحن إذا قلنا فلان شهيد حكمنا، كأن اطلعنا على ما عند الله، وأن هذا الرجل من أهل الجنة، ما نستطيع نشهد لأحد من جنة أو نار. كان من إذا قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله ما في إشكال، إيه إذا قال إن شاء الله خلاص استثنى، إيه لا يجزم، ما يجوز الجزم. في سؤال طرح علي أحد الأخوة، ما أدري فقدته، لكن يقول: حبذا لو نبهت فإنك في كلامك في سورة التوبة على الجهاد في سبيل الله، قد يفهم بعض الشباب التحمس ويتحمسون من تفسير القرآن فيخرجون يجاهدون. وأنا أقول الحقيقة، أنا أظن ذكرت خاصة في أول سورة التوبة مرارا وتكرارا، ذكرت أن الجهاد له ضوابط شرعية، فلا يجاهد الإنسان وحده، وإنما الجهاد الشرعي لا بد من راية إمام، لابد تحت راية في جماعة المسلمين، ويكون المصلحة أو ما يتوقع من المصلحة أكثر من المفسدة الموجودة. لكن أنا أقول: جاهدوا أنفسك، جاهد نفسك. ونحن حينما تكلمنا فيما ذكرنا إنما نشرح معاني الآيات التي ذكر الله، ولا شك أن الله عز وجل حث على الجهاد، حث الصحابة على الجهاد، وإذا وجد مثل ذلك، وجدت راية وإمام يدعو إلى هذا، فالجهاد مشروع ولا يتوقف إلى يوم القيامة. وبالمناسبة أقول: يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يحذر من الخروج على الحكام، فإن هذه سنة الخوارج. وأما المؤمنون فهم أبعد ما يكونون من ذلك. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ماذا تريد أكثر من هذا؟ والمعنى ضرب ظهرك ظلما وأخذ مالك ظلما، ما هو عقوبة على عمل فعلته. وباب النصح موجود، انصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره ما يكره فليأخذ بيده وليخلو به ثم لينصحه، فإن استجاب وإلا قد أدى الذي عليه. أنت بلغ الشيخ الذي عندك، إمام المسجد، والإمام يبلغ من وراءه، وإذا لم تستطع ما عليك أكثر من هذا. ما كلفك الله يا أخي، الله أرحم بك من نفسك، لكن لا أقل من أن تنكر المنكر بقلبك. وأيضا حتى الإنكار الذي يفعله بعض الناس في المجالس في وسائل التواصل ويربط بالحاكم، لا تربط المنكر بأحد. أنكر المنكر، هذا منكر أنكره الله، لا تربطه بزيد أو عمر، لأنك إذا ربطته بزيد أو عمر ترتب على ذلك مفسدة أخرى، فيقع من الشر أضعاف ما كان موجودا. وخلاصة القول أقول: اتبعوا ولا تبتدعوا. والله قد جل السلف رحمه الله هذه المسألة جلاء ما بعده جلاء، وإيضاح ما بعده إيضاح. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.